بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وعدنا أيها الإخوة في نهاية درس البارحة أننا نبدأ إن شاء الله في هذا اليوم الحديث عن صفة الحج، ونعرض لحجة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكيف أدى مناسك الحج، وحث أمته على أن يتعلموا هذه المناسك، فكان كلما عمل عملا وأقام شعيرة ونسك نسكا كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فرض عليه الحج في السنة التاسعة من الهجرة، وأمره الله جل وعلا أن يحج هو وأمته، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخر أداء الحج حتى السنة العاشرة من الهجرة، وإنما فعل ذلك عليه الصلاة والسلام لموجبات فرضت عليه تأخير الحج. وقد بعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أميرا على الحجاج في السنة التاسعة من الهجرة، من المعلوم أيها الإخوة الحجاج أن من يريد أداء نسك الحج يؤديه في واحد من ثلاثة أساليب، إما أن يكون متمتعا وإما أن يكون قارنا وإما أن يكون مفردا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مع الناس في تلك السنة، السنة العاشرة، خرج معه أصحابه، منهم من ساق معه الهدي، وهذه كان السنة يأتي بها الحجاج ويفعلونها، يهدون إلى بيت الله من بهيمة الأنعام ما يذبح في مكة تقربا إلى الله جل وعلا، يفعله الناس في العمرة ويفعلونه في الحج. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد العمرة في السنة السادسة من الهجرة، يوم أن رأى أنه وأصحابه يطوفون ببيت الله ويسعون بين الصفا والمروة وقد ساقوا الهدي، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يخرجون معتمرين، فخرجوا وقد ساقوا معهم الهدي، قلدوها وجللوها وأشعروها، كل ذلك تأكيد لأنها هدي يقصد به مكة. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، لما أراد الحج هيئ الهدي وجهزه وقلده بأن ربط في أعناقها من الحبال التي تشعر بأنها هدي، وجللها يعني جعل لها غطاءات، وأشعرها وضع فيها علامات أنها هدي بأن جرح أطرافها حتى سال الدم وترك إلى أن جف. هذه سنة الهدي. واستأجر لها رعاة يسوقونها بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، تحل حيث يحل وترتحل من حيث يرتحل. وقد أهدى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى مكة إلى الكعبة 100 ناقة، 100 بدنة ساقها عليه الصلاة والسلام. ولما وصل هو وأصحابه إلى الميقات، خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، أقام فيه وبات تلك الليلة ينتظر الناس يقدمون من أطراف المدينة ومن القرى التي حول المدينة، لأنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يخرج هو وأصحابه، وكان قد بعث إلى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد الحج، فمن يحب أن يحج مع النبي عليه الصلاة والسلام فليفعل. وبادر الناس واجتمعوا في الميقات، ولما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم في الميقات وانتظر إلى أن حان وقت صلاة الظهر، كان قد تهيأ للإحرام وصلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم لبى عليه الصلاة والسلام وأحرم صلى الله عليه وسلم. ولما كان قد ساق الهدي أمره الله جل وعلا أن يحرم قارنا. يقول عليه الصلاة والسلام: أتاني آت من ربي، يعني الوحي جبريل، وقال لي: صل في هذا الوادي المبارك. والوادي المبارك هو ميقات أهل المدينة. صل في هذا الوادي المبارك وقل: لبيك عمرة وحجا. هكذا أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا. وأما أصحابه فتقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: منا من أحرم بالحج يعني مفردا، ومنا من أحرم بالعمرة يعني متمتعا بها إلى الحج. وانطلق الناس، لكن قبل ذلك يسن لك أيها الحاج وأنت تريد الإحرام أن تغتسل وتتطيب وتتطهر وتتنظف، تزيل الشعر المرغوب عنه كشعر الإبط وشعر العانة، وتقلم الأظافر حتى لا تحتاج إلى تقليمها وأنت محرم، وتتجرد من المخيط والمحيط فلا تلبس السراويل ولا تلبس القميص ولا تلبس ما في حكم القميص كالفانيلا، ولا تلبس الثياب ولا تغطي الرأس أنت أيها الرجل. كل هذه أمور منعت منها. ولا تلبس الخفين، لا تغطي الكعبين بحذاء يغطي الكعبين، وإنما تلبس حذاء لا يغطي الكعبين. كل هذه أمور تفعلها قبل الحج قبل الإحرام تتجرد. وينبغي لنا معشر الزائرين ومعشر الحجاج، وقد يسر الله لنا فرصة الإقامة في مساكن وفي فنادق وفي نزل تليق بالحجاج، الأولى لكم أن تغتسلوا بالمدينة وأن تتنظفوا وتتطيبوا، لأن هذا متاح لكم في أماكن السكنة. ولو أخرتم ذلك الفعل إلى أن تأتوا الميقات فقد يضيق بكم الوقت ولا تتمكنوا من الاغتسال. لأن أعداد من يغتسل أعداد كبيرة، والناس تتوقف طوابير، ربما أدى ذلك إلى أن تضطر للإحرام بدون اغتسال، ولا تتهيأ لأنك لم تحتط لنفسك، ومن باب الحيطة أن تغتسل في فندقك وتتجرد بعد أن تزيل الشعر وتقلم الأظافر وتزيل الروائح الكريهة وتلبس الإزار والرداء، تتجرد وتتوضأ إن تيسر لك. فإذا ما ركبتم الحافلة وانطلقت بكم إلى الميقات يسهل عليكم هنالك الإحرام، تنزلون إلى المسجد إن تيسر لكم وتصلوا في المسجد تحية المسجد، إن صادفتم وقت صلاة تصلون الفريضة، وبعد أن تنتهوا من الصلاة تحرموا تلبسوا كما قلت الإزار والرداء وتنووا. فإن كان الحاج يريد التمتع فإحرامه يكون بالعمرة. يقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذا هو الإحرام، أن تلتزم بأداء العمرة. أما إن كنت قارنا تجمع بين العمرة والحج تؤديهما في نسك واحد فيكون إحرامك لبيك اللهم عمرة وحجا، لبيك اللهم عمرة وحجا، ثم تلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أما إذا كان إحرامك مفردا تريد الحج فقط دون غيره من الإحرامات، ففي هذه الحال تقول وأنت تدخل في النسك: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم حجا. ويستحب لكم معشر الحجاج، خصوصا من يجد في نفسه شيئا من التعب أو يجد في نفسه مرض أو يخشى ألا يتمكن من إكمال الحج وأداء النسك، فله أن يشترط يقول: اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، اللهم إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. فإن هذا الاشتراط له أثره وفائدته، لو منعت من أداء الحج حيل بينك وبين أداء النسك حدث لك ما يمنعك من الاستمرار في أداء النسك، لك أن تتخلص من الإحرام. هذا الاشتراط سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام الحج وهو يستعد لأداء الحج جاءته ابنة عمته ضباعة بنت الزبير رضي الله تعالى عنها، جاءت تسلم عليه وتودعه لأنها لن تحج، فقال لها عليه الصلاة والسلام: ألا تحجين معنا؟ ألا تحجين معنا؟ قالت: يا رسول الله، والله إني أريد الحج ولكني وجعة، يعني بها مرض، مريضة تخشى أنها ما تستطيع أن تؤدي الحج، ولكني وجعة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: حجي واشترطي، يعني أنوي الحج، واشترطي وقولي: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هكذا علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسن ويستحب لمن أراد الحج، لا سيما ونحن في أزمان الظروف التي تحول بين الإنسان وبين إكمال الحج كثيرة، فلو اشترط فالاشتراط أحوط ولا يضر إن شاء الله. ثم بعد ذلك نبدأ بالتلبية. عرفنا في درس البارحة وما قبلها أن المحرم الرجل يحظر عليه أن يلبس المخيط وأن يغطي الرأس وأن يحلق الشعر وأن يمس الطيب، كل ذلك ممنوع منه الحجاج باستثناء المرأة فإنها تلبس المخيط. تبدأ التلبية من بعد الإحرام بعد أن تنوي كما سمعت، تقول: لبيك اللهم عمرة، أو لبيك اللهم عمرة وحجا، أو لبيك اللهم حجا، بحسب النية. ثم تنوي الإحرام وتلبي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس أن تقول: لبيك إله الحق، لا بأس أن تقول: لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل، كل هذه أدعية مشروعة للحاج يلبي بها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ترفع بها الصوت. أما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها وجارتها، وكلما ارتفع بك مكان أو نزل بك مكان أو لففت يمينا أو شمال أو التقيت بالحجاج يشرع لك أن تلبي وترفع الصوت بالتلبية، فإن ما من شيء يسمع تلبيتك إلا شهد لك عند الله سبحانه وتعالى. تكثر من التلبية وتكثر من الدعاء وتكثر من قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من الدعاء الذي يقبله الله سبحانه وتعالى. وتستمر في التلبية إلى أن تصلوا مكة، إلى أن تبلغوا مكة. فإذا وصلتم مكة ونزلتم في منازلكم التي تنزلون وهيأتم أنفسكم واطماننتم على متاعكم، يسن لكم، وهذا الفعل ليس بواجب لكنه مندوب إليه، أن يغتسل الإنسان قبل أن يذهب إلى الحرم. يسن إليك أن تغتسل لدخول مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل لدخول مكة، وكان عليه الصلاة والسلام اغتسل من بئر ذي طوى، بئر في الطريق في مدخل مكة في طريقه إلى الحجون. لا بأس أن تغتسل استعدادا للطواف والسعي، فإنك مقدم على بيت الله، ومن تعظيم بيت الله أن تأتي وأنت في غاية من النظافة والطهارة. ثم إذا اغتسلت هيئ نفسك، لأنك ستأتي بيت الله ليمتلئ نفسك بالخضوع وبالخشوع وبالتذلل لله سبحانه وتعالى. وأنت في هيئتك هذه تعظم شعائر الله، والله تعالى يقول ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تستمر في التلبية إلى أن تصل وتدخل المسجد، فإذا رأيت بيت الله هللت وكبرت وسبحت ونزهت الله سبحانه وتعالى، فإن هذا يعبر عن مدى شوقك وتطلعك للقاء بيت الله. اللهم زد بيتك هذا تعظيما وتشريفا ومهابة وبرا، وزد من عظمه ممن حجه أو اعتمره. اللهم هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، وأنا عبدك وابن عبدك، قدمت إليك خاضعا خاشعا متذللا، فتقبل مني. هكذا ينبغي أن يكون شعورك وأنت تنظر إلى بيت الله، هكذا ينبغي أن يكون حالك وأنت متذلل بين يدي الله، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسر لك ووفقك واختارك من بين كثير من عباده المسلمين. فإذا دخلت الحرم ليكن أول ما تبدأ به الطواف، الطواف ببيت الله، لكن كيف تطوف؟ إن كنت متمتعا تنوي طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا تنوي طواف القدوم. المتمتع يطوف طواف العمرة، وطواف العمرة واجب وركن من أركان العمرة، والقارن والمفرد يطوف طواف القدوم وهو سنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذا أردت الطواف هنا يسن لك أن تطبع، ومعنى أن تطبع يعني تأخذ الرداء وتضعه تحت إبطك الأيمن، وتحصر عن عضدك وكتفك وذراعك الأيمن، وتغطي سائر الجسم. الذي ينكشف هو العضد والذراع، هذا الفعل يسمى بالاطباع. محله ومكانه عند طواف العمرة أو طواف القدوم. بعض الحجاج بمجرد ما يحرم، بل قبل أن يحرم إذا تجرد اغتسل ولبس الإزار والرداء الطبع، وظن أن الاطباع هو شعار الحاج. لا، الاطباع محله عند طواف العمرة أو عند طواف القدوم. وهذا الاطباع الذي تفعله أيها الأخ الحاج له قصة وله سبب، وليس هو أمر فعل بالصدفة أو هو عادة. لا، الاطباع سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة من الهجرة أحرم مع أصحابه يريدون أن يؤدوا العمرة في مكة، ولكن عندما وصلوا حدود مكة منعوا من دخول مكة. وأول السبب في المنع أن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم بركت، وحاول الصحابة رضوان الله عليهم أن يبعثوها لتندفع إلى الحرم، ولكنها امتنعت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصوى، لأن الصحابة قالوا إن القصوى خلأت يعني ضعفت وانهارت. فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلأت القصوى، وما ذلك لها بخلق، يعني ما هو من عادتها، ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. الله كذا قضى وقدر. وعلمت قريش بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحديبية ويريد أن يدهم مكة، فحاولوا المنع وبدأوا يستعدون بالجهاد وبالقتال وبأي سبب من الأسباب يمنعون النبي صلى الله عليه وسلم من دخول مكة. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم ويقول لهم إن النبي يريد أن يعتمر، ما يريد شيء غير العمرة، وقد دفع وجلب وقدم بين يديه الهدي، انظروا، ولم يحمل معه سلاح، ومكث عندهم ليالي وهو يفاوض وهم يمتنعون. وانتهت المسألة بأن عقد صلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش. ومن ضمن بنود الصلح أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع هذه السنة، ما يدخل مكة، وقريش تسمح له بالدخول إلى مكة السنة المقبلة، يأتي لمدة 3 أيام والسيوف في القرب، ويدخل مكة ويطوف ويسعى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية في عمرة القضية أو عمرة القضاء هكذا يسميها العلماء، دخل مكة، قريش من شدة عداوتها للإسلام والمسلمين ما طاقت أن تبقى في مكة، صعدوا إلى الجبال حتى لا يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. لكن بعض عتاة قريش وكفار قريش هموا وخطر في بالهم وبدأوا يتشاورون، ما رأيكم نترك محمد وأصحابه يطوفون ونهجم عليهم ونقتلهم ونؤذيهم لأنهم تجرأوا ودخلوا مكة؟ هكذا سولت لهم أنفسهم. وأخبر الله نبيه بأن من قريش من هم بهذا السوء فخذوا حذركم. النبي عليه الصلاة والسلام عند ذلك لما أرادوا الطواف أمرهم بالاطباع، يخرجوا الكتف والعضد، وأمرهم أن يهرولوا في الأشواط الثلاثة وهم يطوفون ليظهروا القوة لهؤلاء الذين يتربصون بهم، خصوصا وأن كفار قريش من الأشياء التي راعتها وظنت أنها تقدر على المسلمين بسببها، كانت المدينة مشهورة بأن فيها حمى ما الملاريا، وقريش تقول ننقض عليهم، لا سيما وقد وهنتهم حمى يثرب، يعني ضعفاء. لذلك أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبعوا، وأمرهم أن يهرولوا وأن يجروا وأن يرملوا في الأشواط الثلاثة. وفعلا حدثت الاطباع ورمل الناس، وعندئذ ذهل بعض كفار قريش ممن هم أن يؤذي، قالوا والله ما وهنتهم حمى يثرب، وإنهم يرملون وقد اشتدوا كأنهم فرسان فتخلوا عما كان يخطر في بالهم. هذا سبب الاطباع، وهذا سبب الرمل. فصار السنة في طواف العمرة وفي طواف القدوم، ما دمت محرما وتريد أن تطوف تطبع وتهرول. أما أن تبقى مطبعا طوال فترة الإحرام فهذا شيء ما هو مطلوب، وعلينا أن نقتدي ونتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لما اطبع ورمل كان يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. إذن إذا أردت الطواف عند بداية الطواف تطبع، والاطباع خاص بالرجال دون النساء، ويسن لك أن ترمل يعني تهرول في الأشواط الثلاثة، هذا إذا أتيحت لك الفرصة. أما إذا كان الزحام مشتدا، وإذا كان الناس قد ملأوا الصحن وملأوا المطاف وهم مزدحمون، فلا ينبغي لك أن ترمل، لأن الرمل سنة، لكنه يترتب عليه أن تؤذي الطائفين، تؤذي النساء، تؤذي المرضى، تؤذي الكبار، فنترك الاطباع الرمل. لكن الاطباع ما يضرك ولا يؤذيك ولا يؤذي أحد، فتحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاطباع. تطوف ببيت الله إن كنت متمتعا فتطوف طواف العمرة، وإن كنت قارنا أو مفردا فتطوف طواف القدوم. يشرع لك أيها الأخ الحاج وأنت تطوف أن تكون في غاية من الخشوع، في غاية من الخضوع، في غاية من التذلل، في غاية من الإخلاص، في غاية من حضور القلب. أنت تطوف ببيت الله تبث شوقك لله سبحانه وتعالى، تظهر محبتك لله سبحانه وتعالى، تظهر عبوديتك لله سبحانه وتعالى. لا ينبغي لك أن تشتغل بغير الطواف. بعض الحجاج يفرض نفسه على زملائه وعلى من يطوف معهم، يحرص على أن يمنع الآخرين من القرب منهم. لا، لا ينبغي لك أن تفعل ذلك. التزم أنت بالهدوء وبالطواف وبالتؤدى، والحجاج يلتزمون. هنا تسكب العبرات، هنا يتذكر الإنسان أن الله جل وعلا اصطفاه واختاره ليأتي ليؤدي هذا النسك. فأظهر طاعتك وعبوديتك لله بقدر ما منحك الله سبحانه وتعالى من فضل وخير. إن كنت قويا وتحس بالقوة فلا تصرف هذه القوة لأذى الناس، بل سخر هذه القوة لتعين الناس. امنع نفسك من الظلم وارفق بالكبير وبالصغير، واعطف على المرأة والشائب والرجل الكبير، تنال الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. تطوف سبعة أشواط، تبدأ طواف الشوط من أمام الحجر، الحجر الأسود. هذا الحجر يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه ويقول إنه يمين الله في الأرض. إن استطعت أن تقبل الحجر فنعما هي، خير كبير. ما استطعت يكفيك أن تضع يدك على الحجر وتقبل يدك، ما تمكنت امسسه ولو بثوبك، فإن هذا كله مشروع. لكن لا تزاحم، لا تدافع، لا تؤذي الناس. وأنت تطوف ببيت الله يكون لسانك رطبا بذكر الله، بالدعاء، بالتهليل، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إن هذا البيت بيتك، والحرم حرمك، والأمن أمنك، والعبد عبدك، وأنا عبدك وابن عبدك، جئت إليك أستغفرك وأتوب إليك، إلى غير ذلك من الدعاء الذي يفتح الله عليك وييسر. تطوف إلى أن تصل إلى الركن اليماني، والركن اليماني هو الطرف الجنوبي من الكعبة. إن استطعت أن تلمس الركن اليماني بيدك فلا بأس وتكبر الله أكبر. ما استطعت يكفيك أن تكبر، فإذا كنت بين الركنين تتذكر قول الله تعالى: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هكذا تردد هذه الآية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر أن من الناس من يذكر بالله ولا يتذكر، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، أما المؤمن فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بهذا يكمل الشوط الأول، وهكذا تفعل في الشوط الثاني والثالث. وقلت لك إن تيسر لك أن ترمل فنعم الحال، ما تيسر لك الرمل فاترك الرمل، لا تؤذي الناس. تطوف سبعة أشواط، تبدأ من الحجر وتنتهي عند الحجر، ثم بعد الأشواط السبعة تصلي خلف مقام إبراهيم إن تيسر لك، لأن الله تعالى يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. تصلي ركعتين في خضوع وفي خشوع وفي تذلل وفي حضور قلب. تقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. هذه السورة التي فيها البراءة، أن تتبرأ من كل إله وأن تقر بالألوهية لله سبحانه وتعالى. وتقرأ في الركعة الثانية بعد الفاتحة بالسورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة التي نزلت في مكة بسبب لما قال الله تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. جاء بعض الكفار يريد أن يتفلسف، يا محمد أنسب لنا ربك، ظنا منهم أن إلههم كآلهتهم، الواحد منهم له نسب فلان ابن فلان ابن فلان، فقالوا له انسب لنا ربك. فأنزل الله هذه السورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، لأن من ولد يموت ومن يولد يموت، والله جل وعلا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، ولذلك قال لهم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما في أحد يساويه. ومن أراد أن يعرف ربه فليفهم معنى هذه السورة، ومن أراد أن يخلص عبادته لربه فليفهم هذه السورة. لذلك نحن نرددها في مناسبات كثيرة، تقرأها كل يوم في صلاة الوتر، وتقرأها كل يوم في الصباح وفي المساء، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا مخاطبا ألا يستطيع أحدكم أن يقرأ ثلث القرآن في كل ليلة؟ فقالوا يا رسول الله من يستطيع يقرأ ثلث القرآن؟ فقال لهم اقرأوا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنها تعدل ثلث القرآن. إذا قرأت صليت الركعتين توجه إلى الله تعالى بالدعاء، احمد الله على أن يسر لك هذا المجيء، واحمد الله على أن يسر لك هذه الشعيرة التي أديت والتي هي الطواف ببيت الله، لم تجد في ذلك مشقة، لم تجد في ذلك صعوبة، لم تجد في ذلك ما يمنعك من أداء هذه الشعيرة، فإن كثيرا من المسلمين منعوا من الوصول إلى بيت الله ومن دخول حرم الله ومن الطواف بحول بيت الله، وأنت قد ذلل لك كل شيء ويسر. بعد أن تفرغ من الصلاة إن تيسر لك أن تشرب من ماء زمزم، هذا الماء المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى إنقاذا لأوليائه وأخصائه، هذا الماء الذي أوجد الله فيه البركة، هذا الماء الذي أوجد الله فيه الشفاء، هذا الماء الذي يطهر به الناس نفوسهم وقلوبهم وأمراضهم وسخائم صدورهم. أحرص على أن تشرب من هذا الماء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول زمزم لما شرب له، زمزم لما شرب له. لا يجتمع في قلبي مؤمن أو في قلب إنسان ماء زمزم والإيمان والنفاق، المنافقون لا يشربون من زمزم، والمؤمن يحرص على أن يشرب من زمزم، واشربه بنية أن يشفيك الله وأن يغنيك الله وأن يرزقك الإيمان وأن يتقبل منك. فإن كثيرا من السلف كانوا إذا شربوا ماء زمزم يقول الواحد منهم داعيا: اللهم إني أسألك. يقول إذا شرب من ماء زمزم دعاء ماء زمزم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وسقم. هكذا كانوا يدعون: أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا وشفاء من كل داء وسقم. وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك وأن يوفقك لما تحب وترضى، فإن زمزم لما شرب له. ادعو الله عند ذلك، تكون بهذا قد فرغت من الطواف. وأول شيء تفعله بعد أن تفرغ من الطواف أن تعيد الرداء كما كان، وتنهي أمر الاطباع، وتصلي الركعتين. فإن كنت متمتعا تخرج بعد ذلك للسعي بين الصفا والمروة حتى تتم العمرة، نسك العمرة. أما القارن والمفرد فهم بالخيار، إن أحبوا أن يطوفوا، إن أحبوا أن يسعوا سعي الحج ويقدموه على موعده فلهم ذلك ما داموا قد طافوا طواف القدوم. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله. نكمل غدا إن شاء الله.